ريديا يا المنومسو سيدي ريديا يا المخصصو الحق دوام لنا نكسو في بحور رضاك لنا أغمسو في ذكرك دوام لا نتهلسو أوصف ذاته والحياة الغدوس كريما قديم باري النفوس نمشي فوق الحق لنا غير محبوس خبيرنا يعود يبقى رئيس الروس الريدجاج المنومسو سيد الريدجاج المخصصو نمشي باللصوص لا ينقر نسوس في طاه الناموس عن نسو محبوس عوجنا عديل قطع لا ندوس بذكر الناموس عقلنا ما نوس ما جديها جديها كل من يحب له نفسه المبحي بذكرك وجه دمسه وليحب طه حالا لبسه سيد الريدجاج المخصصه بهيبه وغرب لبسه يخفى الليل بدور احمد ريسه به الكون في ريح لولا مكبسه من خيرات يطر له جلسه لباب النيران سيدي دمسه وكل المكروه به تنفسه الدين الحنيف به تأسسه طه زال كل المنحسه زلوا الكفر الروس في الكرنم الليبوس زهدوا ليل عبوس في رضا الغدوس لسيد دغنوس يحبوا نفروس النسيم في الليل حين عزعسوا صاحبه في المنام له حسسوا بالغرام والشوق حالا لبسوا في قليب وفم له وسوسوا الليل جاد المنومسوا سيد الريد جاد المخصصوا الصلاة تخوص المنومسوا بالخيرات تموس المنومسوا عايز غير محبوس يا المنومسوا كفك ليه يبوس يا المنومسوا سيد الريدجاج المخصصو سيد الريدجاج المخصصو